بين المعلوم والعلم وهذا التركيز كيف من هذا المنظور من الكافي معلومة العلم المعلومة المعلومة في المنظر كان التركيز فقط كالزمان على هذا الاحتمالية اللي يجب شكرا مرحبا أنا أعتقد أن هذا المشروع مش شرط جاهلية الشعب لك بالنسبة لكل التركيزين عند لا يكون بالضبط الشعب وهو الشعب إذا أضع فعليا التركيز بالهيئة في الجنوب في الجنوب إذا يكون الطرف الأول التركيز الثاني يترك الثاني مع الأول يصير التركيز الأول كذلك فعليا فالجاهلية التركيزين معا بالجاهلية التركيزين معا هذا ما لا يجب ان يكون الشام الثالث مجرد من الزمن على كل معايا على مجرد الماضي يعني تركيز تركيزين الجاهليين على اختلاف الحمد لله طريقة بعيدة بلاك يكون تركيز القاطي الفعلي على خلاف الحكم الواقع من هذا من تحليل الشيء الثاني يقول تركيز في نفس دون التحليل يكون استحالة التركيز الفعلي على خلاف الواقع الأحلام ما تتم في الحكم الواقع الذي من على أساس الآية نقرأ الذنب الأولين ينظر إلى عرض الثاني ويجد عليه فالحكم الظاهر في نفسه يجب وإنما يمتلك الأفعال من هذا المعصر من حزب الباطل ويقول عن من الأفضل بين الحكم الظاهر والحكم الظاهر لا بالحاض نفسه يعني بالحاض الجمع ولا بالحاض لبالين يعني بالحاض الملعب فلا يبقى لي الخلاف في بالحاض عالي الانتباع وقد قلنا هنا أن حب العبد في الدين والحرية قارب الظاهر ما كان بين الحكم الظاهر وبين معلوم العلم وهو المخالفه العمليه الفرديه لا من التركيزين الفعليين ليس بالدين التركيز التكميلي ليس بالدين المخالفه العمليه الفرديه ايضا لمجرد رياده الطرف فورا تاتي بالحرف بالتركيز الطرف الثاني ليس ما دام التركيز بالدين التركيز الطرف الثاني يصير الطرف الثاني حراما ما دام حرام يعني لا يمكن ان يتصور ان يحمل في التركيز اذا كان مقبل العمل في التركيزين معا في التركيز يؤدي الى التركيز في المبادئ العمليه التركيزيه هذا لا يقدر بعدين انا التركيز عيشه ان شاء الان يجب وصل هذه الشيء وقد فرض انه يفرق العبد بوجود واحد وفرق القاضي لما رفض التركيز الشرعي على خلافه هو من هناك تنافي بين التركيز القاضي في المعرفة الواقعية والتركيز المعني بالإيمان في أي مرحلة من المراحل لا مرحلة الجعل ولا مرحلة الإيمان ولا مرحلة الإيمان